الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مكتبة الإدريسي السلفية بصنعاء أن تبدأ منشوراتها الجديدة بنشر الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة السائرين على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وذلك ابتداء من هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 24 من جماد الأول عام 1400 في الهجرة النبوية الشريفة. ويومنا هذا وصل إلى صنعاء المحدث العلامة ناصر السنة وقامع البدعة وأهلها والحزبية ودعاتها سماحة الشيخ مقبل ابن هادي الواجعي حفظه الله تعالى. وسنبدأ مشوارنا مع الشيخ مقبل وخطبته التي ألقاها يومنا هذا في مسجد الخير بصنعاء، وهي بعنوان التحذير من التشدد والبدع. ثم تليها المحاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ مقبل في مسجد الخير أيضا بين مغرب وعشاء من اليوم نفسه، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء 3 نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما سألوا عنها وأخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقالوا: إن رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر بما قالوا، قال: أنتم القائلون كذا وكذا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أنا والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا الحديث الشريف أن الدين ليس بالرأي والاستحسان، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أراد أن يصوم النهار وأن يقوم الليل، فما رخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، بل أمره أن ينام وأن يقوم. وهكذا الصيام لم يرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لا أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. في هذا الحديث أنه ينبغي للشخص إذا حصل منه فتور ألا يكون فتوره إلى باطل، إما إلى آلات لهو وطرب، وإما إلى بدع أو غير ذلك، لكن أن يتنازل من الأحسن إلى ما هو أقل منه. نعم. وفيه أيضا ذم التشدد، فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنوات وذكر له من كثرة صيامها أي صلاتها وصيامها، فقال مهن عليكم من الأعمال ما تطيقون. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أيجوز للصائم أن يقبل امرأته، فقال سلوا هذه يعني أم سلمة. ثم قال السائل إنه قد غفر الله لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا والله إني أخشاكم لله وأعلمكم به. بهذه الأدلة ذم التشدد، ولن تجد متشددا أو قل أن تجد متشددا إلا وكان عاقبته إلى التدهور. نعم. ومن أعظم المتشددين الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي أمامة قال فيهم إنهم كلاب أهل النار. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجع عليه. الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، خرجوا على علي بن أبي طالب ولم يزالوا ولم تزل طائفة نعم منهم يخرجون على الأئمة، حتى إنك إذا قرأت في البداية والنهاية تجد الأئمة مع حرب مع الفرس أو مع الرومان أو مع الفرنس أو مع غيرهم، فيخرج الخوارج وكأنهم آلة لأعداء الإسلام. وقد نبغت جماعة التكفير بنأسف وقطع الله دابرها فلم يبق لها باقية، والآن نبغت في الجزائر وفي السودان وفي اليمن. وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإذن الله تعالى كفيلة بردهم إلى الحق، نعم، وبزحزحتهم عن ماذا عما هم عليه من الضلال. إن السجون لا تنفع فيهم لأن أصلهم من السجن. نعم، خرج شكري مصطفى من السجن، بل كان في السجن، ثم إذا هو ماذا يا إخواننا، إذا هو يميل إلى تكفير المسلمين. فبي كما سمعتم أن الدين ليس بالرأي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت عبد مملوك لله عز وجل، ليس لك أن تستحسن في الدعوة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والبخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يقول: باب ما كان النبي يسأل فيسكت ولا يجيب، ولم يجب برأي ولا بقياس. ثم ذكر حديثا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعلى الحديث يعد على من من أعلام بقوة، فإنه واقع ما أقبل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يسع المسلم إلا الاستسلام لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ولست بأبيض على دين الله من الله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا احد اغير من الله، فالله اغير مني ومن ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايضا اغير مني ومن، فما يسعنا الا الانبياد والاستسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول تروني ما تركتكم فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما اتبعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ينبغي لكل واحد منا ان يفتش نفسه، ان يبدم هواه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقدم الشوارف والأعراف الجبلية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أن يقدم القوانين والأنظمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يقول الامام احمد الفتنه الشرك، وانا اسالكم اوقعت الفتنه التي اخبر بها ربنا جل وعلا أن لم تقع وضعت بسبب أن كثيرا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وشامها ويمنها يقدمون أهواءهم ويقدمون الأسلاف والأعراف، نعم، ويقدمون القوانين الوضعية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اللذين هما امان من الضلال واقبح من هذا ودار. البدع التي انتشرت في اوساط المسلمين فانا لله وانا اليه راجعون. يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هناك أمانا من الفتن وأمانا من الاختلاف هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رب العزة فيه وإن تطيعوه تهتدوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. ولا قطعت البدعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصبحت السنة غريبة، بل أصبحت السنة في نظر كثير من الناس بدعة. والبدعة هي ما أحدث في دين الله ولا ليس منه تلكم البدعة الشرعية. وأما البدعة اللغوية فهي ما أحدث على غير مثال سابق. فتستطيع أن تقول إن الطائرة بدعة أي بدعة لغوية، والبدعة اللغوية ليست محرمة. وهكذا الميكروفون أيضا تقول بدعة أي بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، والبدعة اللغوية ليست محرمة، فهي ما أحدث على غير مثال سابق. ونحن نتعرض في خطبة الجمعة لبدعة مما يحدث في الجمعة نفسها أو في الجمعة نفسها، لأن الصوت لا يساعدني على الكلام على البدع، فإلا فإني أود توضيحا، لأن البدع على المسلمين أضر عليهم من المعاصي، كما قال هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فمن البدع الموجودة في كثير من الأقطار الإسلامية، ونذكر هذا لتعلموا أن ديننا ليس مستوردا من أرض الحرمين، ولكن ديننا مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن البدع في يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة ذكر إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يذكرها في كل خطبة. ولو كانت الخطبة كلها في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفياتها لكان أمرا حسنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه فيها عشرا. أما أن تكرر في كل خطبة فهي بدعة، فليبلغ الشاهد الغائب. ومن البدع أيضا الأذان الأول، فهكذا التسبيح. فعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن الأذان كان على عهد رسول الله، أي للجمعة على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وبعد خلافة عثمان، كان أذانا واحدا للجمعة. فلما قال عثمان عند أن رأى الناس قد كثروا، وأمر مؤذنا يؤذن على الدورة. أسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلينا أم سنة عثمان رضي الله عنه؟ نعم، قد يقول قائل إن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قد يقول قائل بذلكم، فالجواب ما قاله أبو محمد بن حازم رحمه الله تعالى: إننا نأخذ من سنن الخلفاء الراشدين ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن البدع أيضا في خطبة الجمعة ذكر الخلفاء الراشدين السيد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وربما صار خصام بين الشافعية والزيدية، أيقدم أبو بكر أم يقدم علي؟ والاستمرار على هذا يعتبر بدعة، ولو كانت الخطبة كلها في فضائل أبي بكر أو في فضائل عمر أو في فضائل عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة لكان أمرا حسنا. أما أن يترفع عليهم في كل خطبة فهو أمر مبتدع. ومن البدع أيضا ذكر الملوك والرؤساء في الخطبة، وهذه بدعة من زمن قديم. فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله، ليس إلى ذكر الملك، وليس إلى ذكر الرئيس، وليس إلى ذكر الخليفة. نعم، إذا عمل الملك أو الرئيس أو الخليفة أمرا يشتر عليه ولتركه في بعض الأوقات في الخطبة فلا بأس بذلك. أما ماذا أن يتكرر ذلك فلا لا. ومن البدع أيضا ماذا يا إخواننا؟ ختم الخطبة بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أول من قالها، وقالها في وقت مناسب ووضعها في موضعها، لأنه كان يخطب الجمعة وينتظر منه أن يسب أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لا يستحقون السب. فقال: إن الله يأمر بالعدل، وليس من العدل، ليس من العدل أن يسب أهل بيت النبوة، وليس من الإحسان أن يسب أهل بيت النبوة، وإنه لمنكر وفحشاء أن يسب أهل بيت النبوة. فقالها في موضعها اللائق بها، أما أن تستمر وتبدأ سنة فلا لا. نعم إخواني في الله، فتيقظ لهذا واستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا، وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. والآن مع محاضرة الشيخ مقبل التي ابتدأها الأخ علي الرصاص بقصيدته الترحيبية للشيخ مقبل والمشايخ المرافقين له بمناسبة قدومهم إلى صنعاء. فقد والله نزلوا على الحروف قبل أن ينزلوا على الديار والمساجد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بحبهم وأن يجمعنا بهم في دار القرب، إنه على ما يشاء قدير. يا مرحبا بقلوب إن منزلهم فوق الرؤوس، فحي الله من كان أهلا وسهلا، وحي الله مطلعكم وزادكم في علوم الشرع برهانا. إنا نكاد إليكم يا مشائخنا شوقا نطير الزرافات والإحسانا، شوقا إلى سنة المختار إن لنا فيها الهدى وبها نزداد إيمانا. فيا شيوخ الهدى شقوا لنا طرقا نمشي بها يا إله العرش يرعانا، إذا سلكنا طريقا كان قائدها محمدا تبشروا فالله مولانا. نحن الشباب أتيناكم بأفئدة حرة تريد هدى الرحمن ريانا، وما نريد سوى القرآن منطلقا ولا سوى السنة الغراء عنوانا. فتسعفونا بأقوال يدعمها، قال الرسول وقال الله مولانا. فذاك أسماء ضروب العلم إن له نورا يشع به سرا وإعلانا. جروا المحابر يا طلاب، إن لكم فيضا من العلم فاستشفوا به الآن. أما شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى، فله أبيات خاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وأعمال الجميع خالصة لوجهه، إنه على ما يشاء قدير. ماذا أقول وفي الأحياء رافقة من حب شيخ الهدى والعلم والنور، بل كنت أحسب أني سوف أكونها زلفى إلى الله يوما تصفق الصور. زادت بجلدي في خطري لأطلقها، فغالبتني وما أشغل بتدري لله فضلك يا شيخ الحديث لنا، فما تركت من بدعة إلا بتقديري. بينت للناس ذوق الحق فانتظمت في سلكه خلق للعلم والخير نرى دروسا لاهل الحق قائمه وسنه المصطفى تحظى بتقديري هذه جمار عظيمات وقد كشفت والله حقا بما اسلفت في السير ارى طبائع اهل السنه انسفكت ارى نهوضا الى العليا بتشهير شكل خرافات اقوام تبيدهم هو كتباع تحت الجور يا شيخ مبطل حي الله قلعتكم وزادك الله علما بارق النور ارى لكم واله العرش موهبه من الاله بتوفيق وتسيير لما تجي فتنه نار الرجال بها نرى لكم وقفه في الحق كالطور وان اتونا في اقوال متفرقه كشف عله ما قالوا بتبرير الست فارس ميدان الحديث وقد تكتب رايات من عاشوا بتبرير تبت حصنا منيعا للروافض قد شادوه دهرا فأضحى كالأساطير عادات قوما تخلى الله شوكتهم ولم يربي فلا يأتى بتأخير يا شيخنا أسأل الرحمن ينفعنا بذلكم إن ربي واسع الخير وختاما إخواني في الله أعود فأقول كما قلت سابقا جر المحاضر يا طلاب إن لكم فردا من العلم فاستشفوا به الآية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في هذه الآية الكريمة فما من فلاح للداعين إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هو فلاح مطلق فلاح في مواجهة الأعداء وفلاح في طلب العلم وفلاح في الانتصار نعم وفلاح في جميع الأمور ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل الدعاة إلى الله إلى الأنصار فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرضي النصارى غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يشوفون ايهم يعطاها ولما اصبحوا ادب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلهم يريد ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل هو ارمد يشتكي عينيه فاوتي به فبسط في عينيه فدجا كان لم يكن فيه وجع فأعطاه الغاية ثم قال انزل على رجلك ثم ادعوه إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر الناس. الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل الدعاة إلى الله. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن وهذا موسى إلى اليمن قال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. ورويا في صحيحيهما ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ارسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معاذا الى اليمن قال انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اولا لا تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فانما جابوك لذلك فاخبره ان الله افترض عليه في اليوم والليله خمس صلوات فإنهما جابوك لذلك فأخبره أن الله افترض عليه صدقة تؤخذ من أغنيائه فتوزع على فقرائه وإياك وتبرئ أمواله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الدعوة إلى الله يجب أن تكون خالصة لوجه الله لا لمصالح ولا لأغراض. نعم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويشترط أيضا أن تكون عالما لما تدعو إليه. الدعوة إلى الله ينبغي وخصوصا في زمننا هذا الذي كثرت فيه الفتن ينبغي ان تكون الموعظة. نعم ادعو الى سبيل ربك في الحكمة والموعظة الحسنة. فينبغي ان تكون بالذكر وينبغي أن تكون أيضا في السياسة حتى لا تصطدم مع المجتمع ولا تصطدم مع أعداء الدعوة ولا تصطدم مع مسؤولين. تدعو إلى الله عز وجل ولك أجر عظيم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع رواه مسلم. وهكذا أيضا من سن بالإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من ضبط منك كبيرة وأجر عظيم. من ضبط منك كبيرة أرفع من الملك والرئاسة وأرفع من التجارة وأرفع من كل شيء إلا الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإنا رحمة الله سبحانه وتعالى وقد حقق الله في الدعوة ما لم يحقق للسيد وما لم يحقق للبشع والبشار. نعم حقق الله الخير الكثير وهذا شأن أهل السنة أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى للرزق والعافية. إلى قائل هذا ما يعترضها معترض بل نجد من إخواننا الإسلام والعداوة والانتفاع حول الدعوة إلى الله أمر مهم أن نتعاون على ذلك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولن كانت تسنست مدارسنا والمناهج طيبة سنست في بعض المدرسين الاشتراكيين وبعض المدرسين الدعفيين وبعض المدرسين الناصريين وببعض المدرسين الصوفيين وببعض المدرسين الشيعة. بل الرواسط فإنك إذا حققت مع الشيعين انضرب رواسطين. ورحم الله من قال ائتني بسيفهم صغير أخذ لك منه رواسطيا كبير. لأن كانت المدارس فاستدلتك بذلك فإنها إذا قويت دعوتك إلى أهل السنة لأنكم في اليمن. من فضلك اقلب الشريط. فإننا نريد أن يكون في الكليات أسلام المسلمين كما سمعتم قبل في جنة العلماء وفي جنة المسؤولين أن يسلمون للمدرسين غير متقين ورب مدرس لا يصلي ويصبح الطالب أيضا لا يصلي لا يقوم ونادى وأبدأ من دولات أن بعض طلبة العلم لا يحصل علما دينيا ولا علما دنيويا يبدأ فيه ثم يتخرج من ماذا من دم الراجة وهو لا يعرف إلا قطعا لا يعني فصدقني نعم إخواني في الله فنحن نريد من أبنائنا أن يكونوا إدارة عالية فهم لا كانوا في المدرسة أم كانوا في الكلية نريد أن يكونوا كما قيل فكن رجلا مثله في السراء وهانته الناس في السرايا أما إذا كان الطالب نعم كابناء الشوارع أبناء الشارع شتان شتان والطالب شتان شتان نعم شتان ماذا وبعد يحضر المدرسة كأنه في سجن وبعد الانتهاء من المدرسة إلى القرى إلى غروب الشمس وبعد غروب الشمس على التلفزيون إلى أن يأتي النوم وأسمعه النوم وبعد ذلك يقوم ماذا ويغسل وجهه ويأكل قيمات ويحمل شنطته إلى مدرسته ويسأله الأستاذ ويحط رأسه ويقول والله ما دريت يا أستاذ ولا تمت لا دريت ولا دليت لا دريت ولا دليت أنت في المدرسة كأنك في سجن وفي وبعد ذلك سملت القضية في السورة وبعد ذلك اتلت الجنود إلى أن سمعت النوم إلى أن طلعت الشمس أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجل ما قام حتى أصبح فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك رجل كان الشيطان في أذنيه فتقول قد أنا أقوم وما أجد بللا في أذني إنه قول معنوي قول قول اعتبار أن الشيطان قد استولى عليه وأنه أراد أن يبشرك في المجتمع يبشره الحديث الثاني ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا نام أحدكم يأتي الشيطان فيعبد على قافية رأسه ثلاث أرقام يقول إن تكن عبدة عليك ليلة عليك ليل طويل فإن هو قام وذكر الله انحلت عبدة فإذا توقف انحلت عبدة أخرى فإذا صلى انحلت الثلاث الأمور وأصبح نشيطا طيبا وهذا الذي يعمل به يعرف من نفسه فربما يخرج من المسجد وكأنه مالك للدنيا الفرح في العبادة أمر معروف معروف نعم وبعد ذلك تاركم الطالب تحسن أخلاقه مع أهله ومع جيرانه ومع مدرسيه ومع زملائه وإذا قام وإذا بقي تحيات المسجد يتلو كتاب الله إلى أن تطلع الشمس، ثم قام فصلى في أول النهار التلاوة، وإذا لم تحدث اليقين سمع مسالتي أو اطلع على الحديث الراكن على هذا فما أحسن أن يأتي الله الفتن وأن يأتي الله الشرور وأن يدفع عنك الشياطين شياطين الإنس والجن. أما القسم الثاني وهو الذي يصوم فلا يذكر الله ولا يتوضا ولا يصلي، فإنه يصوم خبيث النفس كسلان كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدعوة إلى الله أمر مهم لإيقاظ شبابنا المسلم كما كانوا في اليمن أم غازي غير اليمن، وإنني أحمد الله وأشكره أيضا للإخوة المسؤولين وأسأل الله أن يوفقهم وأسأل الله أن يوفقهم وأن يدفع عنا وعنهم وعن بلدنا كل سوء ومكروه. أشكر الله نحن في بلدنا ندعو إلى الله وهناك علماء أكثر منا وأعلم منا، إذن هذه كثة أفضلهم مسممة لا يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق، وإذا قال كلمة الحق تستطيع بالسجود. فنحمد الله وينبغي لأهل السنة ينبغي لهم أن يجدوا ويجتهدوا ويقتدموا هذا أهل الأمر. وأقول للدعاة إلى الله وأقول أيضا للدعاة إلى الله يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يحسنوا دعاية الشباب، فإذا لم يقوموا بدعاية الشباب فما نجحوا إلا وقد ظهرت جماعة التكفير، إلا وقد ظهرت جماعة الرفض. كتب إيران كتب إيران تتدفق علينا تلك من الرسول قلب الشرك والبدع، فليغلب الشاهد الغائب تستوردها مكتبة اليمن الكبرى لصنعاء أجل الله بإحراقها أجل الله بإحراقها أجل الله بإحراقها. يجب علينا أن نجد نجتهد في رعاية شبابنا حتى لا يحصل شطر وحتى لا يحصل تناثر وغربة، فإنها قد تقوم الدعوة على أيدي أناس قليل فيكثرون وما نشعر إلا وقد تقربت تلكم الجماعة إلى جماعات ربما إلى جماعة. لماذا لا تناجي عن صلاة؟ لا تناجي عن صلاة، لا تناجي من عدم رعاية العلماء للدعوة. ولو قام العلماء بما أنجب الله عليهم من الدعوة لما تفرد المسلمون وأصبحوا فرقا وأحزابا. نعم يجب على العلماء أن يقوموا بواجبهم، فإن الله ما رفع منزلتهم إلا بسبب فضلهم على البلاء وفضلهم على الدعوة وفضلهم على الشدائد وفضلهم قلوبي لأجلتكم عصمتكم فلم تغن عنكم شيئا وبابت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي مسند الإمام أحمد عن سهيل رضي الله تعالى عنه أن نبيا من الأنبياء رأى قوما 70,000 فأعجب بهم فأوحى الله إلى ذلك النبي أن خير قومك بين إحدى ثلاث الموت أو القتل أو الجوع فخير قومه بتلكم الثلاث فقالوا أنت نبينا فاختر لنا ما تشاء فاختار لهم الموت. نعم أمر آخر أيضا يجب أن تحاضروا على ذاتكم على السنة ولا تكون الدنيا سببا للفرقة بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة في النار فاتقوا الله في دعوتكم التي تجمل في الدنيا. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أن تبرأ أخشى عليكم ولكن أخشى أن تكتب عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هل رأيتم دعوة تفرغت من أجل الدنيا؟ أما أنا فرأيت دعوة تفرغت من أجل الدنيا أن على سيارة وإن على يعني دعامة وإن على دنيا فيجب علينا أن نتبع الله سبحانه وتعالى وأن تكون الدعوة وهذا مطلب العلم أحب إلينا من الكفور وأحب إلينا من التجارات الضخمة وأحب إلينا من المعارف ونحن الحرم ونحن نحرم على الناس شيئا يحل الله لهم لكن الدعوة أرفع من ذلك فلا ينبغي أن نتهادر مع الناس من أجل الدنيا ولا من أجل أيضا دقائق الدنيا فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم أمر مهم أن يكون إلى رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى آلة الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم صبروا على مفارقة الأوقات. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولو أن كتبنا عليهم أن تقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وصبروا أيضا على الجوع ونبينا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن أحدهم كان يبلى حتى يظن أنه مجنون وما فيه جنون ما فيه إلا الجوع. وصبروا على العين فذكر البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال. قال خشية أن تنكشف أذن الرجال من ضيق الرجل. وصبروا أيضا أرسلهم الله في الوحدة عندهم قدموا المدينة وصبروا حتى نادى بدر رضي الله تعالى عنه يرجله الحمى. ويقول كل ما يكون الحسن بواد وحولي أدخل وجليل فهل أريد يوما مياه لجنته فهل يتولي شامكم وتفصيل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة اللهم ارفع حمانا إلى الجحفة فعلى كل الدعوة والجبات يناجدون العلماء أن يقوموا بواجبهم وأن لا يشتغلوا في الوظائف ولكن أحد المؤمنين بالوظائف التي لا يحكمها الإسلام ولكنني أقول الشباب في جميع البلاد الإسلامية ينتظرونكم لتوجهوهم ولتخرجوهم من الظلمات إلى النور فأمر مهم أسأل الله العظيم أن يوفق لنا وإياكم من الإسلام إن شاء الله نكمل بعد مرة على الصوت لا يساعدني على ما أريد أن أقول ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله الشيخ المبدل المهادي عنا خيرا على هذه التوجيهات المباركة وما قام إلا استحياء من هذه الوجوه المؤمنة وإلا فقد أرهق الاستمر وشهد صوته بكثرة المحاورات والرد على أسئلة المستفيدين وإن شاء الله سبحانه وتعالى يقوم في هذه اللحظات أحد الشيخين إما الشيخ أبو الحسن أو الشيخ محمد بن عبد الله الإمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الإخوة الكرام إن الحياة قصيرة جدا وإننا نخاف أن ندركنا الموت وما قد أقمنا دعوة الله ولا نشرنا دينه كما أراد سبحانه وإنه لخطر يفوق كل الأخطار أن نلقى المسلم ربه مقصرا في دينه سبحانه وتعالى يقول ربنا جل شأنه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب سيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب لأجل هذا السفر لأجل ماذا لقد عشت المدة الطويلة وتمتعت بالأيام والشهور والسنين ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل هذه المهمة وهذا الأمر العظيم هو الذي نتناساه كثيرا كثيرا فقل أن يطالب المسلم نفسه بأن يقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وإنك تستجد المسلم بل تستجدنا كثيرا لا نجعل هذا من مهماتنا ومن وظائفنا مع العلم أن وظيفة الدعوة إلى الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله هي الوظيفة الأولى والتي تترك التي أهم من غيرها، ولا نسعد في الدنيا ولا نسعد في الآخرة إلا بها. فمن أراد أن تدرك الخسارة العظمى والشقوة الكبرى فليتساهل في الدعوة إلى الله عز وجل. وإذا أحب الله عبدا يسر له هذا السبيل وفتح له هذا الطريق وعرفه حقيقة المال والرسوة، وكيف ينسي هناك يوم يعز الظالم على يديه؟ لماذا؟ هل معك كثيرا ولا كيد كثيرا ولا سرقة كثيرا ولا سنة قصور كثيرا؟ لا، يقول الله ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني ماذا؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا. لماذا؟ لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اتحس هذه المرات؟ اتحس هذه الاحوال؟ هذا الغلب يوم القيامه، لان المسلم ضيع نفسه وعاش منقادا للشر، منقادا لمن لا ينقاد له، لمن لا ينقاد له. المسلم بحاجة ماسة إلى أن ينقاد رب العالمين الذي خلقه وأوجده والذي دعاه إلى بحث واحد الجنة. والله إن بعض الناس زهدوا في الدعوة وزهدوا في العلم وزهدوا في الدين حتى إن الواحد منهم مستعد أن يبيع الدعوة في أكله، بأكلة يضعها في بطنه، فضله شبر في شبر، ولكنه من أجل أن يمنعها بما يسبب ضياع الجنة بأكلها. عياذا بالله أحوال مزرية. من منكم يتحدث به مع الله؟ من منكم ينظر يوم الإسلام يوم الفقر ذلك اليوم، يوم أن يكون هنالك ملوك حقيقيين وهم من حمل الدعوة وأقام رسالة وذكروا التوحيد وعلموا السنة، وهنالك يكون الفقراء وإن كانوا في السن أغنياء لكنهم في الآخرة سيوسهم الأقدام، ليس لهم شيء. من الخير والنجاح ومسؤوليتنا عظيمة، وإن نستعن بالواحد القهار على أن نقوم بها فليس لنا خائنة. ومن ظن أنه يقوم بها وهو يجعلها في المؤخرة، في مؤخرة العمل وفي مؤخرة الوظيفة وفي مؤخرة الفكر، ولا يجعلها في مقدمة كل شيء، هذا هو الأحباب الخير. يوم يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى يقول الله في كتابه الكريم ويوم يقيهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ لم نقل كم سويتم، مع العلم أنا مسؤول عن الصراط، لكن الناس يستمعون باليسير من الدين ويتركون ما هو السبب للنجاة أو للهلاك. يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال يحسن جواب، وهل الجواب سيكون بسهولة على من يريد سؤالهم؟ لا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ الأنبياء ذلك اليوم يقول لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، هكذا يقولون وهم الذين سلموا دين الله وعرفوا من أجل الله، ولكن لهول ذلك اليوم ومطلعه وشدته صار عندهم الخوف وصار عندهم العجز عن أن يجيبوا، فكيف من ضيع الدين وتلاعب به؟ يقول ربنا فعميت عليهم الأنباء، عميت الأنباء عميا لأنها أخبار عميا تلقاها من عميان، فالأعمى لا يقود إلا للعمى. واحد يجر واحدا إلى غضب الله وسخط الله سبحانه، وقد أناس قد جعلوا دعوتهم ليست كمراد الله، ليست كما أراد الله وكما أراد نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أين ضيع؟ أن الدعوة تقوم على مبنى سياسي عصري صح. لا، الدعوة إلى الله أساسها الإخلاص لرب العالمين. الدعوة إلى الله أعمدتها أو أمرها وقاعدتها الصلبة. العلم الشرعي كذلك أيضا طرحها حب الخير للناس والحزوف عن الدنيا والإقبال عن الآخرة. والعلم في حقيقته ما يقدم إقامة هذا الدين والدفاع عن هذا الدين. إننا نعيش في وقت نرى أن الأمور تغير وأن الأمور بدأت تعود إلى أصلها وإلى نصابها. فقد كنا قبل أيام نرى الحق ونرى الخير غير مقبول في الناس. فكان الذي يربي لحية كأنه أعلق بين خنزير. لماذا؟ لأن الناس تجاهلوا دينهم إلى أبعد الحدود. ولكن الآن الحمد لله صارت اللحية التي كانت منبرا قبيحا صارت منبرا طيبا ومقبولا. وكنا قبل أيام إذا تكلم واحد عن التبرج وعن السطور قامت القيامة. وأما اليوم فقد صار النساء المتبرجات السافرات يرجعن إلى الدين ويرجعن إلى الحجاب الشرعي ويطلبن العلم ويتعلمن ما يسر الله من الدين. وهكذا أيضا كان هنالك قلت عظيم عن الدين. لكن وقتنا هذا والله غالب لأننا بحمد الله أنا أظنها فرصة أخشى أن تذهب قبل أخذ الفائدة منها وأخشى أن تبدل بما لا ينفعنا بل يفسدنا. ولعل أكثر الناس غافلون عن هذه الفرصة. الفرصة هذه الأيام هي فرصة فرصة للسعادة والسلامة. المجتمع صلب ولا أعلم اليمن فقط وإن كانت اليمن خير كبير وطبعا زاد على غيره. وهذه نعمة من الله عز وجل. فإن الله إذا رحم الناس فتح لهم أبواب الخير وجعلهم يرجعون إلى الدين. وإذا غضب غضب عليهم سلط عليهم حب الدنيا فيهلكهم. لهذا يقول الله في كتابه الكريم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا سمعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأستطيع أن أقول لقد أخذ الله الكثير من دنيانا. لماذا؟ لأنها دنيا لا بغتة فيها ولا قوة فيها. لأننا تعاملنا مع الدنيا لذاتها ولم نتعامل مع رب الدنيا ولم نعرف أن المعبد هو الله وأن المسلم هو الله وأن الرزاق هو الله. فكان الناس همهم وبائسهم لا يريدون ينتهي الدين ويذهب الإسلام كله ولكن لتبقى وظيفته ولكن ليبقى مرتبه ولكن لتبقى حياته المطلقة إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. هذه أحوالنا يوم القيامة إذا قصرنا في استجابتنا لنبينا ولنبينا سبحانه. فعميت عليهم الأنباء فأنفع المسلم أن يتعلم العلم الشرعي على أيدي العلماء العاملين المتقربين الذين يقومون بهذه المهمة وفي هذا الأمر. ولا يضيع وقته ولا يضيع وقته إلا بالشرائع وإلا بالتلفزيونات وإلا عند الرأي والمجلات. الفرجات والمجلات ليس فيها إلا صراحة ليس فيها علم وليس فيها عقيدة وليس فيها ما يصلح الأمة إلا أن شاء الله رب العالمين في يوم القيامة. فعميت عليهم الأنباء لأنه لم يأخذ شرع الله من نفسه وإنما أخبار وأقوال. وكم يوجد في الساعة من أقوال نحن فيما عنها لا نحتاجها ساعة وإنما نحتاج أن نسمع ربنا ونسمع نبينا. فإذا وجدنا ذلك قلنا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من سبب نفسه يتأخر عن الشهوة إنه يتأخر عن الخير كله. من سبب نفسه أن يتأخر عن العلم الشرعي الذي أنال الله به القلوب وزكى به النفوس وشرع به الصدور وحصل أصحابه ومن يبعد عنه على العزة والطمأنينة والسعادة. إنها نعمة الله عز وجل. ينبغي ألا نخرج عن الخير إلى الشر فمن الشر أن الإنسان يعرض عن شرع الله وعن الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أي نقوة الكرام هذه الآية العظيمة اسمعوها يا أيها الذين آمنوا. آمنا لكن هل استجبنا؟ لا. إلا الإيمان الإنسان ولا يغير ولا يتعلم ولا ينزجر، فهذا يدعه سبحانه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الأخوة الكرام، روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي، دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فناداه يا أبا سعيد وهو في الصلاة، فلم يجبه للمانع وهو في الصلاة. فلما سلم أقبل مسرعا إليه صلى الله عليه وسلم، فماذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما منعك أن تجيب إسعد؟ الرسول يعلم أنه يسلم، الرسول يرى أنه يسلم، لكن يقول له: ما منعك أن تجيب إسعد؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة، والصلاة النافلة، إن الاستجابة لله ورسوله فيما أوجب الله ورسوله مقدمة عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا الصحابي الجليل الذي لم يكن بعد تخفينته ولم يكن بعد دكانه ولا بعد تجارته، وإنما كان في طاعة ربه، لكن الطاعات الطاوة والخير الطاوة وهي الطاعة في الأوقات وفي الأماكن وفي الضروريات والحاجيات، إننا في أيامنا هذه بحاجة إلى دعاء. وأنا أسأل من ذاك الذي يقول نحتاج إلى مهندسين والساحة طيابة لهؤلاء أو إلى طيارين أو إلى كذا، ولا يقول نحن بحاجة إلى دعاة وعلماء. أين العلماء؟ أين الدعاة الذين بهم الخير كله؟ الذين نحصل على الخير بسببهم كله؟ لهذا يجب علينا أن يكون همنا أن نربي أنفسنا عن استجابة ربنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن كان منا ومن كانت نفسه منا تسول له على أن يتلاعب في الدين، والله لن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه وسيدنا نفسه. وهنالك اللقاء بين رب العالمين سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها الأخوة الكرام، الدعوة تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى رجال بهم الصدق بهم الصبر بهم البذل بهم الزهد والورع بهم العلم الشرعي. الدعوة تحتاج إلى شهود اليوم بعد اليوم. وللأسف الشديد أنك تجد منا من يسبع في الخط يعمل مدة قصيرة ومن ثم ينقطع ومن ثم يتحطم وإن أصيب عليه وكأنك ما عملت وكأنك ما أقبلت وكأنك ما عرفت الخير. فإن الذي يتبع بالخير ثم يعمل فيه مدة ثم يترك هذا الخير، إن الخطر عليه قد يكون في بعض الأحيان أشد من الخطر على من لم يبدأ في هذا العمل. لهذا يقول الله مقاتلا النبي وقليلا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إذا لم تبلغ مسألة واحدة فكأنك ما بلغت الدين كله. وهكذا أرأيتم لو أن الرسول قصر أكان ربنا يحمده؟ أكان ربنا يزكيه ويرفعه؟ لا، وإنما سيعاقبه إن أقمة الله شديدة على سؤالي يا العلماء، إذا تنظرت لهم أنفسهم أن يفتحوا بهذا الأمر. وأعتبر يونس عليه السلام الذي دعا إلى الله وقبر في قومه مدة يعلمها الله، ولكنه في وقت من الأوقات طاق به الأمر برعا ولم يستطع البقاء فيه، فأراد الخروج فانخرج وصار من البحرين، فالتقى بأصحاب السفينة فاقترعوا، فجاء السهم أن هناك السفينة فغرق في البحر واقتلعه الحوت، وبعد ذلك عرف الخطأ الذي حصل منه. لا تبتلعك الحياة، لا تبتلعك الأصناع، لا تبتلعك الأصناع الدنيوية، الأصناع الدنيوية تطلق شديد على الدعوة وعلى الدين وعلى المسلمين وعلى المجتمعات، فأكثر المشاكل والرسائل الموجودة هي بسبب هذا. فهذا يونس عليه السلام لما عرف خطأه وأنه أخطأ وأذنب وتحدى أمرا ما كان ينبغي لنا أن ينبغي له، قال يونس عليه السلام كما قال ربنا جل شأنه: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. هذا الرجل النبي الكريم كتابه واعترف بان مولانا افتح وما خرج ليبحث عن النقص وانما خرج ليستريح ويعبد الله عز وجل ويستمر في عبادته. لكن ربنا لا يريد منا عباده الا كما شرع، عباده القول، عباده الفعل، عباده في كل مجال الحياه، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في كل نواحي الحياه. فليست العباده مقصوره على مجرد الصلاه والصيام. فلما ان حصل ان هذا النبي الكريم اعترف بذنبه وعرف خطاه، هنالك جاءته قدره الله ورحمه الله الواسعه، فانقذه الله واخرجه الله من داخل بطن الحوت. واقسم بالله قل ربي قال في ذلك قال في كتاب الكريم فلولا انه كان من المشبعين فلبث في بطنه الى يوم يبعثون. عقوبه الخزي والعار على من يصل ارض الدين كانه لا ينفق عنه لا في الدنيا ولا في الاخره. فهو اشبع الناس واشقى الناس ما دام انه شيع الدين بعد ان سار عليه وبعد ان عرفه واحبه واستقبله. وكم المتعقلين في الطرقات والمتلاعبين بهذا الدين. يا مسلم لا دين الا لثبات، يا مسلم لا خير الا بالاستمرار عليه، اما الانقطاع فلا محمدك. ولذلك فقد يكون اشد. لهذا يقول الله في كتابه الكريم مخاطبا النبي وقريبه الكريم: ولولا لقد كدت، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركب اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علي نصيرا. من ينصرك اذا ضيعت الدين؟ من ولي؟ من يدافع عنك؟ لا مال ولا جاه ولا قريب ولا صديق. لهذا لا تعلق دينك بالناس، لا تعلق دعوتك بالاشخاص. عن يذهب رب العالمين الذي له الامر كله، الذي يسمعك ويرى تكلمك في الساجدين، انه السميع العليم. لا تعلق دينك في عز ولا جهل، علق دينك برب العالمين ودعوتك بالله، وتعاون مع اخوانك على البر والتقوى. فما لا يكف في نصب الشرع فانت والله الموفق وانت كريم على الله. وان لم يكن كذلك فلا بد من مراجعه الشيء. ايها الاخوه الكرام، إننا بحاجة ماسة إلى أن نبدأ بالتأسيس في هذا المجال. كفانا اللعب والضياع، كفانا اللعب والضياع. فكم منا من يسمع، وكم منا من يدعى، وكم منا من يناشد، وكم منا من يذكر، ولكن النسيان والغفلة والتلاعب عاقل إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. هذه دعوتكم وهذه مسؤوليتكم، والله إن لم نقم بها فلا خير فينا. اسمعوا أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الترمذي في سامعه أن أبي أيوب الأنصاري أنهم رضي الله عنهم الأنصار أو مجموعة منهم تشاوروا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت مشاورتهم أن قالوا فيها: إن الإسلام قد كثر ناصره، إن الإسلام قد كثر ناصره، وإنه قد قام، وإن أرضنا قد خيبت. فلو أننا رجعنا